فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات يدخله جنات تجري من تحتها أنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها يدخله نارا خالدا صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد.